السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ بجلسنا إن شاء الله تعالى. مستمعين شيخي وأستاذي. أكرمكم الله شيخي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن المسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبسند شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. بأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن نابل صاحب العبي عن ابن عمر عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعي في عشر لغات. وبأخبرنا محمد بن رسول الله المكي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسماء أنه قال ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، قال كان يشير بيده وبليه. قال أخبرنا محمد بن الشري قال حدثنا أبو نعيم بن جرير قال حدثنا أبي عن قيس بن سعد عن عطين عن محمد بن علي عن عمر بن ياسر أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويصلي فرد عليه. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي، وإنما هو موجه يومئذ إلى المشرق. بلي قال أخبرنا محمد بن هاشم بن البعلبكي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عمرو بن الحارث أنه قال أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأتيته ويسير مشرقا أو مغربا فسلمت عليه فأشار بيدي، ثم سلمت عليه فأشار بيدي فانصرفت، فنادني يا جابر، فنادني الناس يا جابر، فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي، فقال إني كنت أصلي فكني عن مسح الحصى في الصلاة. بلي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد والحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجه. فقد رخصت به مرة. ربي أخبرني سويد بن نصر قال حدثنا قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لابد فعلا فمر باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى وابن سعيد القطن عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاة، فشد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو قال لتخطفن أبصارهم. وبأخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن يونس عن من شبين عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أو أن يلتمع بصره. باب التجديد في الالتفات في الصلاة. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري أنه قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع بدر رضي الله تعالى نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وبيخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن أشعث بن أبي شعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلس شيطان من الصلاة. وبيخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو الحوص عن أشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثله وبإليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي شعثاء عن أبي عطية عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله وبإليه. قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا القاسم وابن معن عن الأعمش عن عمرة عن أبي عطية أنه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلس الشيطان من الصلاة. باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا وبديه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراه وهو قاعد وأبو بكر يكبر ويسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قيما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا في صلاة قعودا فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا وبديه. قال أخبرنا أبو عمر الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عابد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهر. باب قتل الحية والعقرب في الصلاة وبديه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وابن زريع عن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. وبه أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا هشام وابن أبي عبيد الله عن عمر عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة وبه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليمان عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحمل الأمامة فإذا سجد وضعه وإذا قام رفعه بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وحامل الأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضع فإذا فرغ من سجوده أعاد. باب المشي أمام القبلة خطا يسيرا بليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا برد بن سلمان أبو العلاء عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلى. باب تصفق في الصلاة وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن محمد بن لثان واللفظ له قال حدثنا سليمان عن زريع عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسبح للرجال وتصفق للنساء زاد بن لثان في الصلاة وبليه. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعد بن نسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبح للرجال وتصفق للنساء باب التسبيح في الصلاة وبه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش حاء وأنبانا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال وتصفق للنساء وبه. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف قال حدثني محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التسبيح للرجال وتصفق للنساء باب التنحنح في الصلاة وبه. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث العقلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أنه قال حدثنا عبد الله بن نجي عن علي رضي الله تعالى أنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه بها فإذا أتيت استأذنت فإن وجدته يصلي فتنحنح دخلت وإن وجدته فارغا أذن لي وبليه. قال أخبرني محمد بن عبيد أنه قال حدثنا ابن عياش عن مغيرة عن الحارث العقلي عن ابن نجي أنه قال قال علي رضي الله تعالى عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي وبليه. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينان قال حدثنا أبو سمد قال حدثني شرح بلو يعني ابن مدرك قال حدثني عبد الله بن نجين عن أبي أنه قال قال لي علي رضي الله تعالى عنه كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلائق فكنت آتي كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن تنحنح انصرفت إلى علي وإلا دخلت علي باب البكاء في الصلاة وبليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أبان عبد الله عن محمد بن إسلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولي جوفي أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة. وبيخبر أن محمد بن إسلمة عن ابن وابن عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي درس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله. قال ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشاب من نار ليجعله في وجهي. فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله. فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان عليه السلام لأصبح موثقا بها يلعب به ولدان وأهل المدينة. ببو الكلم في الصلاة بليه. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن زبيد عن زري عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه وقام فقال عربي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل بليه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال عبد من الزهري قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عربيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا بليه. قال أخبرني إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن زمان قال حدثنا الوزعي قال حدثني أحمد بن كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال قلت يا رسول الله إن حديث عاد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون. قال ذاك شيء يجدون في صدورهم فلا يصدنهم ورجال منا يأتون الكهنة. قال فلاتهم. قال يا رسول الله ورجال منا يخطون. قال أنا كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط فمن وافق خطوه فذاك. وقال وبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل من القوم فقلت يا رحمك الله فحدقني القوم بأبصر فقلت واسقل أمياه ما لكم تنظرون إليه. قال فضرب القوم بأيديهم على أفخادهم فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي هو ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال إن صلاة نادي لا يصلح بها شيء من كلام الناس إنما والتسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. قال ثم طلعت إلى غنيمة لي طرعها جارية لي في قبل أحد والجوانية وإن طلعت فوجدت الذئب قد ذهب من أبي شهد وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت فعظم ذلك علي. فقلت يا رسول الله أفلا أعطق؟ وقال ادعوها. فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله عز وجل؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنا مؤمنة فاعتق بلي. قال أخبرني إسماعيل بن سعود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني الحارث بن شبين عن أبي عمرو الشيباني عن زيد عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم أنه قال كان رجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت بلي. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن أبي غنيمة واسمه يحيى بن عابد الملكي والقاسم بن يزيد الجرمي عن سفيان عن زبيد بن عدي عن كلثوم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن وهذا حديث القاسم. قال كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي. فلما سلم أشار إلى القوم فقال إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين بليه. قال أخبرنا الحسين بن حريد قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي ولي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا سلم حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى الصلاة. قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد يحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد بليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة انه قال أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه وكبر فسجد سجدتين وجلسنا قبل التسليم ثم سلم بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام في الصلاة وعليه جلوس فسجد سجدتين وجلسنا قبل التسليم. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم بليه. قال أخبرنا حميد بن سعادة قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا ابن عون عن محمد بن زلين أنه قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عن صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال قال أبو هريرة ولكني نسيته قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجد فقال بيدي علي كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصيرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهاباه أن يكلم قصرت وجهان أن يكلمه وفي القوم رجل في أبي طول وقال كان يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أنست أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال وقال أكما قال ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذي كان تركه ثم سلم ثم كبر فسجد مثل السجود أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سجد مثل السجود أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر بليه قال أخبر محمد بن سلمة قال حدثني ابن القاسم عن مالك وقال حدثني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال نسوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل السجود أو أطول ثم رفع رأسه ثم سجد مثل السجود أو أطول ثم رفع بليه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم بركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت أو قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد السجدتين وجلس بعد تسليم بليه قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى صلاة الظهر ركعتين ثم سلم فقالوا أقصرت الصلاة فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد السجدتين بليه قال أخبرنا أسد بن محمد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فأدركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله أن أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم تنقص الصلاة ولم أنسى قال بلى والذي بعدك بالحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين قالوا نعم فصلى بالناس ركعتين وبليه قال أخبرنا هارون بن موسى الفروي وقال حدثني أبو ضمرة عن يونس عن ابن شبين وقال أخبرني أبو سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نسي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسلم في سجدتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة وبليه قال أخبر محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال بينما عمر عن زريعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حزمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أول عصر فسلم في ركعتين وانصرف فقال له ذو الشمالين بن عمرو أنقصت الصلاة أم نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين فقالوا صدق يا نبي الله فأتم بهم الركعتين اللتين نقصه بليه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شبين أن أبي بكر بن سليمان بن أبي حزمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى ركعتين فقال له ذو الشمالين نحوه قال ابن شبين أخبرني هذا الخبر سعد بن أنس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله بن عابد الأيباب وذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب وقال إن بني ليث عنه وقال إنه قال حدثني ابن شبين عن سعيد بن أبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حزمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل السلام ولا بعده بليه قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وابن قال إن بني ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عرق بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام وبأخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود قال أخبرنا ابن وابن قال أنبانا عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكره بمثله وبليه قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينان قال حدثنا بقية قال حدثنا جبة قال حدثني ابن عون وخالد بن الحداء وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في وهمه بعد تسليمه بليه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله السبوري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد بن الحداء عن أبي كلبة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عن أبي عمران بن حصين عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم سلم. قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زرعان قال حدثنا خالد الحداء عن أبي كلبة عن أبي المهلب عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعة من العصر فدخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخربق فقال يعني نقصت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا يجر رداءه فقال أصدق قالوا نعم فقام فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم أبو إثمان وصلي على ما ذكر إذا شكوا به قال أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد عن ابن عجل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي شك وليبني على اليقين فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وقاعد فإن كان صلى خمسا شفاعة له صلاته وإن صلى أربعا كانت ترغيبا للشيطان بليه قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال حدثنا حجين بن مثنى قال حدثنا عبد العزيز وابن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يدري أحدكم صلى ثلاثا أربعا فليصلي ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جالس فإن كان صلى خمسا شفاعتها له صلاته وإن صلى أربعا كانت ترغيبا للشيطان باب التحري وبليه قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وابن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه صواب فيتمه ثم يعني يسجد سجدتين ولم أفهم بعض حروفه كما أردت. شوفوا الدقة في الرواية ولم أفهم بعض حروفه كما أرس كلام الإمام النسائي رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وقال حدثنا وكيع عن مصعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى ويسجد سجدتين بعدما يفرغ بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مصعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص فلما سلم قلنا يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكمه ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم ما شك في صلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم وليسجد سجدة وبليه. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي وقال حدثنا الفضل يعني ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص فلما سلم قلنا يا نبي الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال ومتك فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجد يسوى ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم شك في صلاة شيئا فليتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجد يسوى بليه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال كتب إلي منصور وقرأت عليه وسمعته يحدث رجلا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم أقبل عليهم بوجهه فقال وحدث في الصلاة حدث. قال وما ذاك؟ فأخبروا بصانع فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل عليهم بوجهه فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. وقال لو كان حدث في الصلاة حدث أنبأتكم به. وقال إذا أوهم أحدكم في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن الحكم أنه قال سمعت أبا وائل يقول قال عبد الله من أوهم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مصر عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من شك أو أوهم فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن إبراهيم أنه قال كانوا يقولون إذا أوهم يتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن جرير قال عبد الله بن مسافع عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم بليه. قال أخبرنا محمد بن هاشم قال أنبأنا الوليد قال أنبأنا ابن جرير عن عبد الله بن مسافع عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد التسليم بليه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدث الحجاج قال ابن جرير أخبرنا عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم بليه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج وروح وهو ابن عبادة عن ابن جرير قال أخبرنا عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبر عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين قال حجاج بعدما يسلم وقال روح وهو جالس أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه شيطان فلابس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدين وجلس رمليه. قال أخبرنا بشر بن ويلان أنك حدثنا عبد الوارث عن هشام الدسوي عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان ولو طرد، فإذا قضيت توبوا أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه حتى لا يدري كم صلى، فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدين. باب ما يفعل من صلى خمس رمليه. قال أخبرنا محمد بن نورتان ومحمد بن مشهد ولفظ بن ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذكى؟ قال صليت خمسا فتنادج له وسجد سجدتين وليه. قال أخبرنا عبيدة بن عبد الرحمن قال أنبأنا ابن شعبة قال أنبأنا شعبة عن الحكم ومغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الظهر خمسا فقالوا إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس وليه. قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن وهلهال عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد أنه قال صلى الله عليه وسلم خمسا فقال له فقال ما فعلته؟ قلت برأسي بلى. قال وأنت يا أعور؟ فقلت نعم. فقال ما فعلت؟ قلت براسي بلا. قال وانت يا عور؟ فقلت نعم. فسجد سجدني. ثم حدثنا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه صلى خمسا فوشوش القوم بعضهم الى بعض فقالوا له ازيد في الصلاه؟ قال لا. فاخبروا فثنى رجله فسجد سجدني. ثم قال انما انا بشر انسى كما تنسون. وبه قال اخبرنا سويد بن نصر قال بنا عبد الله عن مالك بن مغول انه قال سمعت الشعبي يقول ساعة علقمة بن قاسم في صلاة فذكروا له بعدما تكلم فقال أكذلك يا عبر؟ أكذلك يا عبر؟ قال نعم. فحل حبوته ثم سجد. الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نعم. فحل حبوته ثم سجد سجدين سوى. وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وسمعت الحكم يقول كان علقمة صلى خمس رمليه. قال اخبرنا سويد بن نصر قال ابن عبد الله عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم ان علقمة صلى خمسا فلما سلم قال ابراهيم بن سويد يا ابا شبل صليت خمسا؟ فقال كذلك يعور. فسجد سجدين سوى. ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال اخبرنا سويد بن نصر قال ابن عبد الله عن ابي بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عبد الله رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي خمسا فقال لا وزيد في الصلاة؟ فقال وما ذكى؟ قالوا صليت خمسا. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون. فسجد سجدتين ثم انفتل. باب ما يفعل من نسي شيئا من صلاة. وبه قال أخبرنا ربيع بن سلمة قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا ليث عن محمد بن عسل عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن ابي يوسف ان معاويه رضي الله تعالى عنه صلى امامهم فقام في الصلاه وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد ان اتم الصلاه ثم قعد على المنبر فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين. باب التكبير في سجدتي سهو. بليه قال اخبرنا احمد بن عمرو بن صرحي قال انبانا ابن وهب قال اخبرني عمرو ويونس وليت أن ابن شهاب أخبر معنا عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن أبو حينة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجد وما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس. باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن شر بندر ولفظه قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد السعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجاله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم صلوات ربي وتسليماته عليه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجعه اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار. باب موضع الذراعين. وبه قال أخبرنا محمد بن عامر ابن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد وابن يوسف الفريابي وقال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترج رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذه وأشار بسببه يده بها. باب موضع عن المرفق عن ابنه قال اخبرنا اسماعيل بن سعود انه قال انبانا بشر بن فضل قال حدثنا عاصم بن قليب عن ابي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حادت اذنيه ثم اخذ شماله بيمينه فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك وضع يديه على ركبتيه فلما رفع راسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع راسه بذلك المنزل من يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحتى مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق ورايته يقول هكذا واشار بشر بالسببة من اليمنى وحلق الابهام والوسطى باب موضع الكفين وبليه قال اخبر المحبذ الناصر انه قال حدثنا سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد عن مسلم بن ابي مريم شيخ من اهل المدينه انه قال ثم لقيت الشيخ فقال سمعت علي بن عبد الرحمن يقول صليت الى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقلبت الحصى فقال لابن عمر لا تقلب الحصى فان تقلب الحصى من اشد وافعل كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قلت وكيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال هكذا ونصب اليمنى واضجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشرف السبابه باب قبض الاصابع من اليد اليمنى دون السبابه بليه قال اخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن انه قال راني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وانا اعبث بالحصى في الصلاه فلما انصرف ناني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قلت وكيف كان يصنع قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض يعني اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي لباب ما وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى باب وقبض الثنتين من اصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والابهام منها وبيخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله بن المبارك عن زائده قال حدثنا عاصم بن قلم قال حدثني ابي ان وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت اليه فوصف قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حتى مرفق الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقتين ثم رفع اصبعه فرايته يحرك يده بها ذكر مختصر باب بسط اليسرى على الركبه وبليه قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبته ورفع اصبعه الذي تلي لبا ما فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه وبليه قال اخبرني ابن محمد بن الوزان وقال حدث الحجاج وقال ابن جرير اخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عابد بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها قال ابن جرير وزاد عمرو قال اخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي انه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحمل بيده اليسرى على رجله اليسرى باب الاشاره بالاصبع بالتشهد وبليه قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عمر الموصلي وعن المعاف عن عصام بن قدمة عن مالك وابن نمير الخزاعي عن ابي انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذ اليمنى في الصلاه ويشير باصبعه باب يعني الاشاره باصبعين وباي اصبع يشير بليه قال اخبرني محمد بن بشار انه قال حدثنا سوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجل عن القعقاع عن ابي صلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا كان يده باصبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد وبليه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخدمي وقال حدثنا معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي صلان عن سعد انه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ادعو باصبعي فقال احد واشار بسببته باب احناء السببه في الاشاره وبليه قال اخبرني احمد بن يحيى الصوفي وقال حدثنا ابن عمي وقال حدثنا عصام بن قدمة الجدلي وقال حدثني مالك بن نمير الخزاعي عن اهل من اهل البصره ان اباه حدث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاه واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا اصبعه السبابه وقد احناها شيئا وهو يدعو باب موضع البصر عند الاشاره وتحريك السبابه وبليه قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن عان بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى واشار بالسببة لا يجاوز بصر اشارته باب النهي عن رفع البصر الى السماء عند دعاء في الصلاه وبليه قال اخبرنا احمد بن عمرو بن الصرح عن ابن وابن قال اخبرني الليث عن جعفر بن ربيعه عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لينتهين اقوام عن رفع ابصرهم عند دعاء في صلاته الى السماء ولا تخطفن ابصار باب ايجاب التشهد وبليه قال اخبرني سعيد بن عبد الرحمن ابو عبيد المخزومي وقال حدثنا سفيان عن الاعمش ومنصور عن شقيق بن سلمه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرد التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا التحية لله والصلوات والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بتعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن به قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا أبو زبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. باب كيف التشهد به قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وابن عياض عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله عز وجل والسلام فإذا قعد أحدكم فليقل التحية لله والصلاة والطيبة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير بعد ذلك من الكلام ما شاء. باب نوع آخر من التشهد به قال أخبر محمد بن جرير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن قتادة حواء بين محمد بن نصر قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أن الأشعرية رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقلوا آمين أن يجيبكم الله عز وجل. ثم إذا كبر وركع فكبروا وركع فإن لمن يركع وقبلكم ويرفع وقبلكم. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقلوا اللهم ربنا لك الحمد فإن الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. ثم إذا كبر وسجد فكبروا ويسجدوا فإن لمن يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القاعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول التحية الطيبة الصلاة لله السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب نوع آخر من التشهد به قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا واصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا أبو زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. بسم الله وبالله التحية لله والصلاة والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا تبع أيمن بن نابل على هذه الرواية وأيمن وعندنا لبأس به والحديث خطأ. وبالله التوفيق باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الورقو قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد حوى أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا واكع وعبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن سبي عن زادان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إن لله ملائكة سيحين في الأرض يبلغون من أمتي السلام السلام عليكم يا رسول الله. باب فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج وقال أنبنا عفان وقال حدثنا عمد وقال حدثنا ثابت وقال قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى بوجهه فقلنا إن لا نرى البشرى بوجهك فقال إن واتني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. باب التمجيد والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة به قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شرح عن أبيه أن أبا علي الجنبي حدث أنه سمع فضلة بن عبيد يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو تجب وسل تعطى. بقول الامر بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال اخبرنا محمد بن سلمة والحديث بن سكين قرات علي وانا اسمع ولفظ له وعن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله الموجم ان محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري وعابد الله بن زيد الذي يقري النداء بالصلاه انه اخبره عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه سلم في مجلس سعد بن عبادة رضي الله تعالى فقال لو بشير بن سعد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسن عن محمد بن عبد الرحمن بن بشير عن ابي مسعود الانصاري انه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نصلي عليك ونسلم اما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على ال ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم. باب نوع اخر في الايقال اخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار من كتاب يطلع عددنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان بن عمرو عن سليمان عن عمرو بن مراد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن هجرة رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال ابن ابي ليلى ونحن نقول علينا معهم. قال ابو عبد الرحمن حدثنا به من كتبه وهذا خطا نبيه. قال اخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن هجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد. قال عبد الرحمن ونحن نقول وعلينا معهم. قال ابو عبد الرحمن وهذا اول بالصواب من الذي قبله ولا نعلم احدا. قال في عمرو بن مرة غير هذا والله تعالى اعلم بالايقاع. قال اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن جبد عن الحكم عن ابن ابي ليلى انه قال قال لي كعب بن عجرة الا اهدي لك هديه؟ وقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. باب نوع اخر بالايقاع. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا محمد بن شرين قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحه عن ابي انه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاه عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد. وبه قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شواليك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحه عن ابي ان رجلا اتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. وبأخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي وفي حديث عن ابي عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمه عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة أنه قال سألت زيد بن خارجة فقال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سنعيد حديثا وبلي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. وبه قال اخبرنا سعيد بن يحيى بن سعد الاموي وفي حديث عن ابي عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة انه قال سالت زيد بن خارجة قال انا سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. باب نوع اخر بالي. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا باكر وابن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خبيب عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاه عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم. باب نوع اخر بالي. قال اخبرنا كتب بن سعيد عن الملك بن والحارث بن مسكن قرات علي وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن عمرو بن سليمان الزرقي انه قال اخبرني ابو حميد السعدي رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول اللهم صل على محمد وازواجه وذريته في حديث الحارث كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته. قال جميعا كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال ابو عبد الرحمن رحمه الله عليه ان بان قدمته بهذا الحديث مرتين ولعله ان يكون قد سقط عليه منه شطر. قال رحمه الله عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احسن الله اليكم شيخي وبارك في عمرك وصحتك وجزاك الله عنا خير الجزاء استاذي. ونستأذنك شيخنا وفي امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. تسمعون شيخنا؟ شيخنا؟ باشا عشان اتاكد ان الشيخ كان بيسمعنا. ساعات التليفون بيعلق مع الشيخ. شيخنا تسمعنا شيخنا؟ السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم شيخنا. شيخنا دقيقة، لأنه أحيانا الشيخ حفظه الله تعالى يكون التليفون معلق معه ولا يسمعنا، يسمعنا لكن لا يستطيع أن يرد أو يرد ونحن لا نسمعه. يعني كم من مجالس أعطوها كاملة؟ ولله عز وجل حتى يطمئن قلبي أن السماع قد وصل للشيخ حفظه الله تعالى. إعادة المجلس. بفضل الله تعالى أهون علي من أن يدعي الإنسان سماعا أو قراءة. كم فعلنا وكم من مرة فعلنا ذلك بفضل الله عز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله. العفو منك سيدي، أحببت أن أنا يعني في آخر المجلس سلمت على فضيلتكم، ولا أدري هل كنت تسمعني شيخي أم أعيد المجلس مرة أخرى؟ ما بينك. قلت شيخي بعد أن ختمت المجلس ناديت فضيلتك ودعوت لك شيخنا ثم سلمت عليك فلم أسمع إجابة، فخشيت أن يكون حصل انقطاع في الاتصال. فهل سمعت آخر المجلس شيخنا أم حصل انقطاع في الاتصال؟ هذا آخر المجلس؟ نعم، هل سمعت إلى آخر المجلس أم حصل انقطاع؟ لا لا، سمعت إلى آخر المجلس. سمعت إلى آخر المجلس؟ أيوة. طيب الحمد لله شيخي، لأنني ظللت أنادي فضيلتك فلعلك لم تسمعني. أكرمكم الله بالجنة شيخي، حفظكم الله شيخي، في أمان الله أستاذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ حفظه الله وسمعت إلى آخر المجلس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ان شاء الله تعالى نلتقي باذن الله عز وجل يعني صباح اليوم في مجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين وسنن النساء الكبرى. الى هذا الحين نستودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني إلى هنا الحديث 1291 الشيخ يسمع أيضا، لأن كتبت علامة هنا الشيخ يتحدث في الحديث هنا. وهنا سمعته. صوت سيارة ثم ناديته مرات فلم يجب ثم أغلقت الاتصال الدولي وأعدت الاتصال فضيلتي مرة أخرى لأتيقن إن كان قد سمع إلى آخر المجلس أم لا. آخر المجلس أم لا. فاسترصدت من فضيلتي فقال لي أنه سمع إلى آخر المجلس فقلت الحمد لله. صلى الله عليه وسلم. التوفيق والسلام والإخلاص.